إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن هذه الآية الكريمة كانت وجهةً للتأسيس لدولة التوحيد بما فتح الله على حكامها من التوفيق لسلوك السبيل الأقوم، حيث تعاهد الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهم الله تعالى رحمة الأبرار، تعاهدا على الدعوة إلى الله جل وعلا، على القيام بواجب دعوة التوحيد، إلى تجديد معالم الدين بعد أن أظلم مجتمعات كثير من الناس وبعد كثير منهم عن حقيقة التوحيد والتمسك بالكتاب والسنة وانتشار الشركيات والبدع والخرافات. فحقق الله للإمامين المجاهدين ما عزم على القيام به، وفتح الله لدعوتهما قلوب الناس، وعم نفع هذه الدعوة في داخل الجزيرة العربية وخارجها، ودارت الأيام وحصل من الخلل ما حصل، فقيض الله له أحد أحفاد الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى، ذلكم هو الإمام العادل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي جعل أساس الحكم في بلاده ودولته المملكة العربية السعودية، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على منهج السلف الصالح، حتى أصبحت بلاد الحرمين الشريفين مهوى أفئدة النفوس المتلهفة إلى الحق والعدل وطلب العلم والفضل، وبدأت بشائر الخير والنصر للإسلام والمسلمين تؤتي ثمارها وتلوح في الأفق أنوارها، وكان من أبرز ذلك ما يأتي: أولاً، إنشاء دور العلم للجنسين من المرحلة الابتدائية إلى آخر مراحل التعليم العالي، وذلك مبذول لطلابه مجاناً، بل وتصرف مكافآت شهرية لكافة الطلاب، في حين أن غيرها من البلدان ومن الدول تفرض رسوماً على طلاب العلم. وليس إنشاء صروح العلم قاصراً على المملكة فحسب، بل إن لها اليد الطولى والبصمات البارزة في كثير من البلاد الإسلامية، وكذلك إنشاء دور العبادة حتى في البلدان غير المسلمة ما دام أنه يوجد فيها من الجاليات المسلمة. ثانياً، تهتم المملكة العربية السعودية بالدعوة إلى الله تعالى، فتعد لذلك الوسائل من الكتب والرسائل العلمية والصوتيات ومن يقوم بإبلاغها من الدعاة والمترجمين إلى من يحتاجها، ولا سيما في مواسم الحج والعمرة في جميع منافذ المملكة ومطاراتها وموانئها البحرية وفي جميع مقار الحجاج في المشاعر أثناء تواجدهم على أرض الحرمين الشريفين وما تزودهم به من إصدارات المصحف الشريف الذي يطبع ويصدر عن مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي يعتبرها الحاج أغلى هدية يرجع بها من الديار المقدسة. ثالثاً، تعنى المملكة العربية السعودية بالدعوة في شتى بقاع العالم، حيث ترسل الدعاة المؤهلين بعلم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وتهيئ لهم البيئة التي ينطلقون منها والتي تكفل جلب الراغبين في الاطلاع على تعاليم الدين الإسلامي السمحة. وبهذا يمكن لرسالة الإسلام أن تصل إلى العالم بيضاء نقية بعيدة عن الأغراض الدنيوية والبدع والخرافات والأفكار الضالة، محذرة في أسلوبها من مخاطر الصوفية البغيضة وسائر المناهج الهدامة والدعوات الفكرية المناهضة لدعوة التوحيد الخالص، دعوة الأنبياء والرسل أتباعهم إلى يوم الدين. رابعاً، رابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي والدور الفاعل للمملكة والخدمة الجسيمة التي تقدمها للإسلام والمسلمين داخلها وخارجها، ومن ذلك كذلك المؤتمر العالمي الذي يعقد في نهاية حج كل عام في العاصمة المقدسة، يشارك فيه علماء الإسلام ومن حج من قادتهم ورؤساء البعثات لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يناقش المجتمعون في هذا المؤتمر أحوال الأمة وما تعانيه من تفكك في وحدتها وتفرق في كلمتها وجراحها الغائرة في جسد أمة الإسلام على أيدي الخوارج بجميع طوائفهم ومسمياتهم، وإن تعددت أسماؤهم فغايتهم جميعاً واحدة: القضاء على الإسلام وأهله. ولا يخفى دور المملكة العربية السعودية البارز في محاربة هذا الفكر ومن وراءه من دعاة وقعدة وثوار على مستوى الأفراد والجماعات والدول. ونسأل الله لولاة أمر المسلمين من الحكام والعلماء أن يجمع كلمتهم على الحق أن يوحد رأيهم، وأن يجعلهم رحمة على رعاياهم، وأن يجعلهم مفاتيح خير لكل قضية من قضاياهم. خامساً، من أساليب الدعوة إلى الله التي تطلع بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، والتي سار عليها حكام دولتنا حرسها الله منذ عهد المؤسس لها صقر الجزيرة الملك عبد العزيز، وكذلك أبناؤه البررة من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله، كلهم مضوا على ما أسسه والدهم رحمهم الله جميعا، إلى أن تسلم الراية من بعدهم القائد المظفر ملك العزم والحزم الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. هؤلاء القادة السلفيون أسسوا الأمن بالتزام أسبابه، وقارعوا الإرهاب باجتثاث أسبابه. كانوا رحمهم الله، رحم الله من قد مضى نحبه، قضى نحبه، ووفق من زال على قيد الحياة. كانوا يعالجون الإرهاب وأهله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجندون لذلك رجال العلم والحلم والحكمة عن طريق لجان المناصحة لإقناع ونصح من وقعوا في بؤر الفكر الإرهابي كالتنظيم الإخواني والقاعدة والدواعش وكل من وقع في شراك الحزبيات، فينتشلون من أراد الله به خيراً ليثوب إلى رشده ويعود إلى أولاده وأسرته ومجتمعه وولاة أمره وولاة أمره الشرعيين الذين لهم في ذمته بيعة شرعية، ويتحرر من التذلل والعبودية لقادة الفكر المنحرف. وأما من أبى وتمرد وخرج عن طاعة ولي أمر المسلمين وفارق الجماعة فيحال إلى القضاء الشرعي للنظر في حاله بالحكم الذي لا يهضم فيه حقه، الذي لا يهضم فيه حقه ولا يسمح له بالتمادي في ظلم في ظلمه للآخرين. وكم سمعنا عمن خضع لهذا العلاج الذي يتاح فيه لمن غرر به أنه استفاد منه وشفي وتعافى وصار من أهل الاستقامة، ومن رفض كل هذه الفرص وركب هواه واختار لنفسه مشاقة الرسول، مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين، فإن العدالة الشرعية لا تتردد في إيقافه عند حده وكف شره عن المسلمين ولو بقتله. وكلا أن تجد دولة تعامل المتطرفين فيها من مواطنيها كما يعامل ولاة أمر هذه البلاد المملكة العربية السعودية من أصيب بداء التحزب من أبناء شعبهم، ولا تسمح بأي حال لأي طرف من الأطراف كائنا من كان أن يتدخل في الشؤون الداخلية في وطنها، ومن ذلك تعامل الدولة مع مواطنيها لأنها تتصرف حسب الأحكام الشرعية لا بناءً على الهوى والانتقام غير المبرر، فلا تتردد في الوقوف بحزم مع أي دولة تتدخل في شؤونها أن تقطع علاقتها مع تلك الدولة. فنسأل الله لها التوفيق والسداد. والخلاصة أن موقف المملكة العربية السعودية منذ قيامها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إلى أن تسلم الراية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله عمره في طاعته، وهي ما زالت قائمة بالدعوة إلى الدين الإسلامي بشتى الوسائل ولجميع الناس في داخل البلاد وخارجها، ويشهد بموقفها الإيجابي أهل الحق والصدق الذين تجردوا من الأنانية والحسد والبغض للإسلام وأهله، كما أنها تعنى برعاية وحماية الدين والعقل والنفس والعرض والمال وتأمين السبل والتمكين للشعائر التعبدية وحمل الناس عليها. ومن أراد الدليل فلينظر إلى نظامها في رمضان وأوقات الصلوات الخمس، كيف ترى المحلات التجارية وكيف ترى الناس في جميع شؤونهم، وهي تعمل ذلك لا ترجو من أحد جزاء ولا شكورا، وتعمل بصمت ولا تمنن ولا تستكثر وبإيجاز. ما أجمل أثر هذه البلاد، بلاد الحرمين، على أمة الإسلام، وإن كان ممن تحسن إليهم يتعمدون الإساءة لها ولسان حالها. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كما أنها لا تتردد في من يتعمد الإساءة لها أن تعامله بما يعاملها به، ولا تحسن الظن بمن لا يستحقه، كما قال الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نفعني الله إياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أهل الشر والباطل لا يفتؤون يحيكون المكائد لبلادنا وولاة أمرنا، فيظهرون بين الحين والآخر، يظهرون بين الحين والآخر بألوان من الشغب والثرثرة عن طريق قنواتهم الماكرة، ويختلقون الأكاذيب ويروجون الإشاعات لتمزيق وحدتنا، لزعزعة استقرارنا، وإفساد أمننا، وخلخلة صفنا، وتمزيق وحدتنا، وزرع أسباب الخلاف بين المواطن وولاة الأمر. ولكن سرعان ما يكيض الله، يكيض الله الأسباب لإسكات تلك الأصوات الفاشلة، فتتوارى وراء السراب، ويردها الله خائبة مبتورة مهتوكة الستر. فلله الحمد والمنة، القائل في محكم التنزيل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمون معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومهما تطاول الأقزام ليشوهوا سمعة ولاة أمر المملكة العربية السعودية، فلن يعدوا قدرهم بإذن الله، ولن يحققوا كيدهم، لأن الله وعد من نصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ناصره وخاذل عدوه. ومهما على الباطل وانتفخ فستبدده شهب الحق، كما قال سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وسنة الله جارية في أعداء الله ورسله وأتباعهم الذين يلبسون على فاقد البصيرة من الناس، فيزيفون الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، يبيعون دينهم بعرض يسير من الدنيا، ويوالون أعداء الله ويظاهرونهم على أولياء الله، فما عذرهم يوم يقفون بين يدي الله تعالى ويقال لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فاحذروا يا عباد الله أن تنجرفوا في سيول الحزبيين أو تنسفك احذر يا عبد الله أن تنجرف في سيول الحزبيين أو تنسفك رياح الخوارج المارقين، والزم طريق المتقين، وتمسك وعض بالنواجذ على منهج السلف الصالحين، فإني لك من الناصحين، واعلم أن اليوم عمل وغدا حساب، فاستعد في يومك، فاستعد بعملك في يومك لحساب غدك، وضع نصب عينيك قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. والله لن ينفعك إلا ما قدمت من خير، ولن يفارقك ما قدمت من شر، إلا أن تتوب إلى الله قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وحينئذ لا تقبل التوبة ولا ينفع الندم. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في قوله عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الهاشمي الأوفى، وارض اللهم عن أصحابه السادة الحنفاء، وخص منهم الأربعة الخلفاء ذوي الفضل الجلي والقدر العلي: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن سار على نهجهم واكتفى وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا خير من تجاوز وعفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمن الرخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه وولي عهد سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله تعالى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واصرف عن ولايتهم شرارهم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم كلل جهودهم بالنصر المؤزر. اللهم وفقهم للدفاع عن المقدسات وعن أعراض المسلمين وعقولهم وأموالهم ودمائهم. اللهم اقبل من مات منهم شهيدا، وداوي جرحاهم وعافهم، وردهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.